Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم. الفاتحة.